أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يلدكم Bismillahirrahmanirrahim. ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك حسر علينا. مجدي. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. والسماء الطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء خلق من ماء دافق. يخرج من بحر يومئذ ناعمة سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سم مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الرحمن الرحيم